وكذلك ملاحظة أن بعض الناس إذا من حين ما يسلم لا تسبيح ولا ذكر ولا شيء ولا دعاء يقوم يصلي النافلة، هذا خطأ وحرمان وجهل. إذا سلمت سبح وهلل ادع الله وقرأ الورد ثم قم صل، لا تشبك الفريضة بالنافلة، هذا خطأ. نسكن قرب مسجد تقام فيه صلاة الفجر قبل وقتها، ذلك لأني وكثير من الإخوة في المسجد لاحظنا بأن أثناء الخروج من المسجد لا نرى أي أثر لضوء الفجر، لهذا قررنا صلاة في مسجد أبعد لصعوبة التفاهم مع مسؤولي المسجد، هل فعلنا صحيح؟ إذا ثبت ما تقول نعم، والواجب أن ينبه إمام المسجد والمصلين لأن صلاتهم لا تصح إذا ثبت أن يصلونها في الليل وقبل طلوع الصبح، لأن طلوع الصبح شرط دخول الوقت، شرط لصحة الصلاة، فلا صلاة قبل أن يطلع الصبح أبدا، فالواجب ينبهون ويعلمون إن قبلوا فهذا الواجب، وإذا لم يقبلوا برئت الذمة وأنتم صلوا في أي مسجد. يقول السائل هل من السنة رفع السبابة في عند التشهد وفي أي موضع؟ ورد أنها عند ذكر الله كل ما جاء ذكر الله بالتحيات، وبعضهم يرى أنها عند قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعضهم يرى أنها أنك تؤشر بها دائم، لكن العلم عند الله، لعل كونك ترفعها عند الشهادتين فذلك هو الوسط إن شاء الله. يقول السائل هل يجوز التصوير في الحرم المكي والمدني إذا كان بغرض الذكرى فقط؟ حتى بالحمامات ما يجوز التصوير، تصوير لعن الله المصورين، كل مصور في النار، من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفق فيها الروح وليس بنافق، من صور صورة يجعل له في كل نفس صورها نفسا تعذبه في نار جهنم، لا تدع صورة إلا طمسها ولا قبر مشرفا إلا سويته، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون خلق الله وهم المصورون، فلا يجوز من الصور إلا ما دعت إليها الضرورة كالأوراق الرسمية التي لا بد منها، وهذا إن شاء الله لا بأس به لأن الضرورة حكمها، وما عدا ذلك فلا. يقول السائل هل من نصيحة لبعض الآباء الذين لا يقظون أبنائهم لصلاة الفجر يقولون خشية عليه من البرد ثم إذا جاء وقت المدرسة يقظونهم لها، النصيحة لهؤلاء؟ هؤلاء على كل حال تهاونوا بأمر الله وخانوا الأمانة التي ائتمنهم الله عليها وكلفهم بها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، علم ينتفع به صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له، منين يصير صالح ولا يصلي مع الناس؟ صليها بعد طلوع الشمس، يعني لا توقظه إلا من أجل مدرسة أو عمل دنيوي، اتق الله في نفسك وهذا أمانة وأنت مسؤول عنه وستسأل عنه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ما أتى الله بقلب سليم، أولادنا أمانة في أعناقنا يجب أن نوقظهم، والصلاة مقدمة على كل شيء على مدارس وغيرها، وهي يعني المحافظة عليها من أسباب نجاحهم في المدارس وفي كل شيء، لأن الصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه، عودوهم على ذلك وخذوا على أيديهم، وإياكم التساهل، لو رأيتم منهم تساهل أدبوهم يقول السائل: هل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ختم السنة بالصيام؟ ما سمعنا بهذا، ولا ينبغي الإنسان أن يأتي ببدع من عنده، كما نسمع في أن بعض الناس إذا صار أول يوم من السنة يقول نشرب اللبن ونأكل الخضار اعتقادا أو تفاؤلا بأن تكون السنة بيضاء، يعني ليس فيها أشياء تحزن، وخضراء تكون يعني مخصبة. هذا كل كلام لا معنى له ولا أصل له، ولا ينبغي لنا أن نحدث في دين الله ما ليس منه. والصيام المشروع أيام عاشور، أما إذا كان يريد أن يصوم الشهر أو أكثره، أخذا بقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أحب الصيام إلى الله أو أفضل الصيام قال شهر الله المحرم، أما يخصه اليوم فلا. قل الأخ: ذهب عام وأقبل عام جديد، ما هي النصيحة للمسلمين؟ النصيحة هو أننا نعلم أن الأعمار تذهب هكذا يوم بعد يوم وشهر بعد شهر وسنة بعد سنة حتى يقال فلان مات، وإذا مات انقطع عمله لا يزيد فيه ولا ينقص منه، إلا كما سمعتم صدقة جارية أو ولد صاحب يدعو له علم ينتفع به، أما إذا ارتهن في قبره فهو هو بنفسه لا يستطيع، لا يقدم ولا يؤخر. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية، وخيركم من طال عمره حسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. فالأيام والليالي تذهب ولكنها خزائن يخزن فيها للإنسان ما عمل، وهذه الخزائن تفتح يوم القيامة، فالمؤمن يجد في خزائنه ما يسره، والمقصر والمهمل لا يلومن إلى نفسه. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، يعني يحصيها علينا في الدنيا، الملائكة يكتبون. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 12 شهر مضت من عمرك، حاسب نفسك ماذا عملت وماذا عسى أن تعمل في العام الجديد، تستقبله بالتوبة الصادقة والجد والاجتهاد والعمل الصالح، لكن ما تدري هل تكمله، هل يأتي لك عام آخر أم لا. فالواجب أن الإنسان يأخذ عبرة من مرور السنين والشهور والأيام، الدنيا هكذا تنقضي، أعمار الذين قبلنا يبلغون 1000 وأكثر من 1000 سنة، لكن أين هم؟ راح، طوتهم الأيام كما يطوى الحصير. ونحن كما يقول عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي من 60 إلى 70 وأقلهم من يتجاوز ذلك. إذن علينا أن نأخذ عبرة ونستعد، ولا تدري متى يوافيك رسول ربك، ليس من اللازم أن تشيب وليس من اللازم أن تمرض. كم من إنسان يخرج من بيته ولا يعود، أو ينام ولا يستيقظ، اغتنموا 5 قبل 5، الشباب قبل الهرم، والصحة قبل المرض، والغنى قبل الفقر، والفراغ قبل الشغل، والحياة قبل الموت. والإنسان بين مخافتين، بين أجل مقبل لا يدري ما الله قاض فيه، وبين أجل قد مضى لا يدري ما الله فاعل فيه. فرصتك ابن آدم الساعة التي أنت فيها، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، هذا قول ابن عمر، ولكن قبله قوله عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني ما ينبغي الإنسان أن يطيل الأمل ويترك العمل، فربما حال الأجل قبل تمام الأمل. فعلينا أن نجد ونجتهد ونحاسب أنفسنا ونتق الله ربنا، ونحرص على أولادنا ونربيهم ونقوم عليهم، نسأل الله لنا ولهم الهداية والثبات والتوفيق، وأن يحيينا حياة طيبة على عمل صالح يرضيه عنا، وحتى نلحق به وهو عنا راض. وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.